أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنام وسيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان ضيوف بيت الرحمن، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنان، وتحيتهم يوم يلقونه سلام. فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إذن في إطار الأسبوع التوجيهي حول رعاية فئة ذوي الاحتياجات الخاصة تحت شعار تعرف على حاجاتي للحد من صعوباتي، إذن في إطار هذه الأيام التوجيهية يسرنا أن نستضيف الأستاذ الفاضل قاسم بن محمد رصنعامة، رئيس مركز براءة، ليحدثنا في محاضرة منسومة بعنوان الجهود التعليمية لتطوير ذوي الاحتياجات الخاصة. وقد أخذ مركز براءة أنموذجا في هذه الليلة المباركة، إذن يقدم لنا هذه المحاضرة في هذه الليلة المباركة الخميس الثالث من شهر رجب سنة 33 و400 ألف لهجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق للرابع والعشرين من شهر ماي سنة 12 بعد الألفية الثانية للميلاد. فإلى أستاذنا الكلمة، سائلين الله له التوفيق والسداد والقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوان، السلام عليكم. أبدأ بالشكر على هيئات مسجد حواشة تابعة لجمعية الإصلاح لتنظيم هذا الأسبوع، أسبوع تحسيسي لذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك لاستضافتنا لنبين بعض أنشطة هذا المركز، مركز تزوز الذي هو ينتمي إلى جمعية مساعدة المعاقين ذهنياً أو المتخلفين ذهنياً. والمداخلة هي حقيقة ليست من المجهودات التعليمية فقط، إنما مجهودات تكفل، لأن التعليم جزء من التكفل. وسنرى من بعد إن شاء الله يعني الأنشطة أو التكفل، ما هي التكفل بالمتخلف ذهني. أولا أبدأ بالمقدمة. اقتضت حكمة الله اختلاف الناس في ألسنتهم وألوانهم، يصبح أدلة على القدرة الإلهية، لقوله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون، سورة الزخرف. وأثار الفرق بين الناس في الذكاء حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم. إذن التفاوت في الإدراك، تفاوت في الفهم، تفاوت في بين الناس سنة كونية أراد الله بها حكمة. كيف يعني المجتمع يكون يعني مترابط، إلا أن الطفل المتخلف ذهنيا باعتباره كائنا حي له حاجاته، حي له حاجته البيولوجية الاجتماعية والنفسية، وهو جزء منا ويعيش بيننا، فواجبنا نحوه التكفل به وتوفير الجو الملائم لنموه من خلال تنمية حواسه ومهاراته الحركية واكتسابه السلوك الاجتماعي المقبول، وزيادة معلوماته وتنمية قدرته العقلية وحصيلته اللغوية. لواكب لماذا؟ لواكب متطلبات الحياة ويندمج في المجتمع، وهذا والحمد لله ما تسعى إليه المؤسسات كمؤسسة أو مركز التجوز. ثانيا، الاهتمام بالمتخلف الذهني. إن ظاهرة التخلف الذهني موجودة في كل مجتمع كما قلنا دون استثناء، كل المجتمعات مهما كانت في إفريقيا في أمريكا في أوروبا لا بد هناك يعني هذا الاختلاف، وقد نالت اهتماما كبيرا في كثير من المجتمعات، فهي مشكلة ترتبط بالكفاءة العقلية. بنسبة معينة من أبناء المجتمع حرموا من الإمكانات التي تتيح لهم العيش مثل أقرانهم من العمر نفسه، يعني يرجع ذلك لأن المتخلف ذهنيا لا ينمو بالمعدل نفسه مقارنة بالطفل العادي، ويكون الكفاءة العقلية للمتخلف على سلوكه العام. يعني إدراك المتخلف ولنموه مش كما الطفل العادي. مثلا نرى الطفل العادي 5 سنوات ولا الطفل المتخلف 10 سنوات يفكر ولا تفكيره على تقريب الطفل تاع 5 سنوات، ويفهم وإدراكه لازم يعني صدر لازم يجب عليه يعني وسائل محسوسة وملموسة حتى يتفهم أو يعني يدرك شيئا ما. في السلوك الذي تتوقعه للطفل العادي في 7 سنوات من عمره تتوقعه من المتخلف في 10 سنوات أو أكثر. بدأ الاهتمام بالمتخلفين ذهنيا منذ مدة قصيرة، كانوا في قدم العصور منبذين أو ينبذون من طرف المنبذين من طرف المجتمع، وفي عصر أصبح ينظر إليهم على أنهم أولاد الشياطين وأن له أرواح شريرة تسكنهم، ولذلك كانوا يعاملونهم معاملة سيئة. ومع بداية القرن 19 والحمد لله بدأ الاهتمام العلمي بفئة المعوقين ذهنيا، فأنشئت العيادات النفسية والمؤسسات الخاصة بهم لتوفير الرعاية الملائمة لهم. نرى بعض الإحصائيات تشير المنظمة العالمية للصحة أن نسبة التأخر العقلي يتراوح ما بين 1 إلى 4% من أفراد المجتمع، على التقريب كل مجتمعات من 1 إلى 4%، يعني في كل 100 طفل أو 100 شخص يكون على الأقل 1 إلى 4 أولاد متخلفين ذهنيا. يعني أسباب ما ندخلش هنا في الأسباب، كاين أسباب قبل الولادة يمكن يكون وراثية، أسباب عند الولادة يعني التنفس تاع الولد ما يكونش يعني في الوقت يعني يتنفس يعني بسي اون ريتار يعني تنفس، وبعد الولادة سوء التغذية ولا لامينانجيت مرض يمكن يقع له التخلف. هذه يعني الأسباب المعروفة، وما هي الأسباب المعروفة لا يعرفها إلا الله. 20% معروفة أسباب، ولكن 80% لا يعرفها إلا الله. من وهي مصنفة، هذه 1% ولا 4% مصنفة على حسب الإعاقة. هذه الإعاقة عندها 3 نسب، على التقريب إعاقة خفيفة على التقريب 85%، ومتوسطة 10%، و5% عميقة صعبة. يعني إحصائيات 2010 لولايات غردايا تشير إلى أن العدد الإجمالي للمعاقين في 2010 8849 بالولاية. هذا 8000 الحقيقة هي المجموع المعاقين، مصنفة 3154 معاق ذهني. أما في بلدية غردايا فهي 1939، يعني 1900 منها 823 حركي، 491 ذهني، 239 بصري و 153 سمعي و 33 متعدد الإعاقة. سبحان الله، كاين بعض يعني الناس والأطفال عندهم متعدد الإعاقة، السمع والذهن ولا السمع والحركة إلى آخره. التعريف بالمركز، ما هو المركز؟ التعريف تاعو هو مدرسة متخصصة بالتكفل بالمتخلفين ذهنيا، لها برنامج خاص على حسب المستوى العقلي والسن، وهدفها تقديم المساعدة لهذه الفئة، وغايته المنشودة هي الوصول بالمعاق والمتخلف إلى الاستقلالية الذاتية وتحضيره للاندماج المهني والاجتماعي. نعم، مركز تجوز يتوفر هذا المركز على هياكل لازمة، أقسام برقد ومطعم وملعب، وقد فتح أبوابه بفضل الله تعالى منذ 2007، وقد ساهم في تشييده بقسط كبير شركات غير حكومية من أمريكا وكذا بعض المحسنين جزاهم الله عنا خير. أما ما يخص تسيير المركز، هو هذا هو يعني تشييد هيكل. نعم، كان إعانات من شركة غير حكومية وكذلك بعض المحسنين، ولكن تسيير التسيير، فهناك رجال خفاء من أعضاء الجمعية يعملون ليل نهار لتغطية مصاريف المركز من أجر الموظفين والنقل للتلاميذ والإطعام طوال الموسم الدراسي، بالإضافة إلى مصاريف أخرى متنوعة. الهيكل يحتوي على مركز مهم جدا، إذ يواصل الأطفال الذين يفوق أعمارهم 20 سنة لهدف تزويدهم بحرفة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والعيش بكرامة كغيرهم. أفتح القوس هناك باش المراكز، هناك مراكز تابعة للجمعيات، هناك مراكز في الجزائر، في غردية، في العطف، في متليلي، في الجزائر العاصمة، في بجاية، في تلمسان، وأهم المراكز الحقيقة المعروفة هي يعني الأوائل، كاين الجزائر، تلمسان، كاين بجاية، وكاين يعني سطيف، وكاين الغردية، يعني على التقريب مع يعني المراكز يعني لا بأس بها. هادو تابعة للجمعيات خيرية، ولكن كاين مراكز تابعة للدولة كمركز ضياء، مركز مثلا المنيعة، هذا يعني كل نفقات، كل يعني هياكل وكذلك تسير من طرف الدولة، ولكن هذه المراكز التابعة للجمعيات يعني رانا في فيدرالية في الجزائر، فيدرالية حوالي 33 جمعية ننتمي إلى الفيدرالية، وهناك يعني إعانة من الدولة ولكن قليلة جدا، لا تكفي على التقريب حتى 50% من النفقات، سنرى ذلك من بعد. يعملون إذن كذلك هذه المراكز التابعة للدولة، عندما يكون يعني الطفل يصل 18 سنة فهم يخرجونه، يعني يقولوا خلاص 18 سنة زقاني باب بس أجيني خلاص نشين ونتكفل يا سيس، خلاص خزر بتاسجد. ولكن الجمعيات الخيرة الأكثر، وكل الجمعيات الخيرة ما بي فيها يعني جمعية ولا مركز يعني غردية، فهم يواصلون الذين يفوق أعمارهم 20 سنة لهدف تزويدهم بحرفة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والعيش بكرم. يعني كمركز يعني تزوز أن يعني النجارة، أن يعني ورشة النجارة للذكور، ورشة النسيج، وبعض الأعمال الخفيفة كالطرز الخفيف يعني للبنات، وذلك بإنشاء ورشات ودمجهم اجتماعيا في مصانع وشركات على حسب قدرتهم. يعمل الذكور في ورشات النجارة، وأما الإناث في ورشات النسيج وبعض الأشغال اليدوية والطرز. وتوجد حاليا اتفاقية مع مركز ضياء في التكوين والتأطير في مجال الفلاحة والنسيج، يعني الحمد لله لا مع مركز ضياء باش يعني للتأهيل، أولا للتأهيل ومن بعد يعني بعد الامتحان بلك يكون بعضهم بعض منهم سيكون لهم يعني ديبلوم حقا تاع فلاح. الأنشطة داخل المركز، أولا التعرف على نسبة الإعاقة، خفيفة كانت أو متوسطة أو عميقة، ذلك بعد إجراء المختص عدة جلسات مع المعاق واختبارات الذكاء والتي تسمح في تحديد إن كانت هناك إعاقة طفل أم لا، ونسبة الإعاقة مع تحديد مكتسبته ومميزاته لتوجيهه إلى الفوج المناسب. أولا يعني كان هناك مختص نفساني يعمل بعض اختبارات دي تيست معروفين باش يعرف هل هذا الإنسان هذا الطفل معاق ولا لا قبل، ولا كان الإعاقة خفيفة ولا متوسطة ولا عميقة. وكذلك طوال السنة الأولى طوال السنة هي ملاحظات، وسنرى من بعد الفوج تاع عندنا مش قسم فيه دي ستة سبعة فقط تاع الأولاد، وكون هناك مربية مختصة تتابعهم يعني بقرب. هناك إذن برنامج نفسي بيداغوجي تختلف على حسب درجة الإعاقة والعمر الزمني والعقلي، يعني يستعمل وسائل بيداغوجية محسوسة، الألوان والأشكال، كميات المفاهيم المكانية والزمنية مثل أعلى أسفل فوق تحت قبل وقبل بعد اليوم بعد اليوم غدا أيام الأسبوع الأشهر، يعني بتدرج الفصول حساب الإملاء القراءة. وأقول لكم بأن عندنا يعني فوج تاع مراهقين إعاقة خفيفة يعني يعرفوا الكتابة والخط والحساب، وكذلك بعض يعني حتى الإعلام الآلي يعني دينوسونت على الإعلام الآلي يقدر يعني يدخل ويعني عنده بعض يعني المعلومات لا بأس في الإعلام الآلي. الاستقرار، قدرة على الجلوس بطريقة منتظمة، الاستقلالية، النظافة، يعني الأول قاعد يكون يدوسوا بنظافزن، أولا الاستقرار خاطر كثير من عندهم حركة كثير ولا ما يتحرك خلاص، مهارات يتعلم مهارات الحياة اليومية، غسل الوجه، غسل الأسنان، طريقة الأكل إلى آخره. وعندهم يعني الصغار هذو ركن ألعاب لتنمية التوجهات وبناء الشخصية. كذلك الرياضة، الرياضة تساعد كثير تقوية الجسم والتحكم فيه وتنمية روح الجماعة، ومنافسات رياضية، تبادل زيارة مع نفس الفئة بالولاية وخارج الولاية، مشاركة في تظاهرات رياضية لها وقع نفسي إيجابي. سبحان الله يعني تساعد فلين الرياضة الديني بعد يعني مدة أو في منافسة الدفاق قد يدولي أن يدقينه هذا أخلاف. مثل مشاركتنا في مستغانم سنة 2011 تحصلنا على المرتبة الثالثة في كرة القدم والمرتبة الأولى في 90 متر على المستوى الوطني، وتحصلنا على ميداليات في أنشطة مختلفة. أشغال يدوية لتنمية المهارات، خرجات بيداغوجية هي التعرف على مختلف الهيئات المدنية حسب البرنامج المسطر. أنا أدعز من البريد، أدعز من مثلك في البلدية والحماية، لابد خارج خطر التي فهم والإدراك ديروا خرجة لمصالح البريد، بلدية، حماية المدنية، الشرطة، مصانع، مخبزة، معصرة الزيتون. وخرجات ترفيهية، تعريف على المحيط، خرجات إلى مختلف المزارع للترويح عن النفس. خدمات، المركز يقدم كذلك خدمات، من الخدمات هو توفير النقل والإطعام نصف داخلي من 8 صباحا إلى 3 زوال مع وجبة فطور الصباح والغذاء والقيلولة للصغار. التكفل بالفحص الطبي بداية السنة، حقنة ل6 سنوات، وكذلك نقوم بمنحة التمدرس كل سنة، منحة التمدرس كل المتخلفين الذهنيين. تقييمات، شغل الامتحان هو عندنا تقييمات يقوم التقييم الأول بعد نهاية الفصل الأول لكل طفل في جميع الجوانب، التقييم الثاني أواخر السنة أو بعد الفصل الثالث حتى يتضح لنا هل هناك تحسن أم لا والأسباب لذلك وهل يتابع في نفس الفوج أو ينتقل. الطاقم التربوي يتكون من مختص نفساني يهتم بالجانب النفسي والسلوكي، مختص أرطفوني يهتم بالجانب اللغوي والنطق وحسن النطق، مشرف بيداغوجي، إنشاء هذا يشرف على برنامج بيداغوجي ومتابعة الأطفال أثناء الحصص البيداغوجية، وكذلك مربي أو مربية مختصة. هذه المربية مختصة مستوى ثالث ثانوي، وتكون من طرف الجمعية لمدة 3 سنوات في الجزائر العاصمة مع لا فيدراسيون اللي تكلمنا عليها. وهذا التعليم فيها علم النفس الطفل، يعني مراهق، علم النفس تاع المراهق والورشات إلى آخره، يعني متكونة مختصة لهذه الفئة. المركز بالأرقام، على كل حال شي وجد غد الأستاذ وقيل أن وليد ولد طاش وداني وجد غد يعني المركز بالأرقام تنعزم العزام. المركز البسيكوبيداغوجي المركب انتجري، السنة الدراسية 2011-2012، مجموع الأطفال 84 طفل، منهم 58 ذكور و 26 إناث. والمركز البسيكوبيداغوجي هذا يتكون من على تقريبا نقولوا مركز للأطفال أو الأطفال، فيها 7 أفواج، من الأطفال من سن 6 إلى 12 سنة، فيها 26 ذكور و 9 إناث و 7 مربية مختصة، وفيه مراهقين، فيه 3 أفواج، فيه يعني فوج كما قلنا خفيف، إعاقة خفيفة، فوج إعاقة متوسطة، وفوج إعاقة عميقة. إذن 15 ذكور 5 إناث و 3 مربيات مختصة. كذلك فوج نتاع الحياة اسمه سنتر دو في، فوج يعني الحياة، هادو يعني العميقة، عندنا فيه يعني 2 ذكور و5 إناث ومربية. وبعد ذلك ينتقل إلى تكوين فوج نسموه تكوين مهني، من 19 سنة إلى 21 سنة نشوفوا الميولات تاع الطفل. عندنا فيه 7 ذكور وفيها مربية واحدة. ومن بعد عندنا الملحق، نتكلم على ملحق بونورا، لأن بونورا عندها جمعية ولكن المركز مازال ليس معتمد، يعني فهي ملحقة لمركز تزوز. ملحق بونورا مجموعة أطفال 18 ذكور 10 و 8 إناث، أطفال كاين 3 أفواج، والمراهقين كاين مازال فوج واحد عندهم سنتين اللي يعني سيبدانا والمركز. أما عندنا كذلك الكبار، الكبار هي يعني يسمى مركز مساعدة بالعمل، هم الكبار أكثر كما قلنا في المراكز التابعة للدولة يخرجوهم، ولكن هناك عندنا مركز مساعدة بالعمل، وعندنا ورشة نجارة من 22 سنة فما فوق، 8 ذكور وانفورماتور، ورشة أما كذلك الإناث، ورشة الطرز والخياطة والنسيج 22 سنة فما فوق، 7 إناث. نقرأ عليكم بعد تزايد عدد الأطفال والموظفين خلال السنوات، يعني حقا كما قلنا بأن كل مجتمع 1% عندما يكون تزايد سكان لابد يكون تزايد متخلفين ذهنيين. ونحن بدأنا في 1994 ب7 طفل و4 يعني موظفين، منهم يعني و40 طفل و14 موظف. عندما أقول موظف فيها يعني لونكادرومون بيداغوجيك، فيه يعني مختص نفساني، وفيه الإداري، وفيه العمال. وفي 2012 عندنا 46 تلميذ يعني طفل بين 16 سنة، والمراهقين 26، وأما الكبار 27، والمجموع 99 طفل. أما الموظفين فعندنا 19 مربية بين مربية ومربية مختصة، يعني مربيات كان مازال في إطار في التكوين، وخمسة واربعتاش مربية مختصة، وخمسة مختصين يعني بين مركز توزوز ومركز الضايعة، خمسة مختصين وكذلك الإداريين سبعة. وأختم إذن بدور الأولياء والمجتمع نحو هذه الفئة، يعني لو كان لنا يلحق هذا طشو باش نخزر الورشات، نخزر بعض يعني اللقاءات والخرجات بيداغوجية والخرجات ترفيهية، يعني مهم جدا لهذه الفئة. إذن أختم بدور الأولياء والمجتمع نحو هذه الفئة، أقول بأن ضرورة توعية الوالدين بكيفية التعامل مع الطفل المعاق، لأن اهتمام وإدماج الطفل المعاق يبدأ داخل الأسرة من اكتشاف الإعاقة والتشخيص المبكر لها. يساعد المعاق والوالدين والمراكز البيداغوجية في مساعدته، يعني بتا الوالدين فقط ديك حد الأسرة بس والسكرم يفاقي المارو التوتس المدارس سغلدان تولي تبي من بعد أقداد دوتي لما دوتي العشر سنين شان الخمس سنين يعني تزواها بقى المثول دول دفر ولي تبي اما تشين لا غرنق سيبدان لاني مارو لاباس بهم لا ميبدا المركز يفدس على 10 سنين انه يقبل المشكل. يعني لازم هذا يعني الايمان بالقضاء والقدر، وبالتالي تكون حالته اقل صعوبه المركز في مساعدته، وبالتالي تكون حالته أقل صعوبة من الطفل المعاق الذي نشأ في أسرة لم تتقبله ولم تتح له الفرصة لانضمامه تأخير بالالتحاق بهذه المراكز. ولهذا أوجه رسالة إلى كل الوالدين الذين لا يهتمون بهذه الفئة، وأؤكد أن النجاح والتخفيف بهذه الفئة وتكيفها مع المجتمع متعلق بمدى الرعاية والمتابعة الوالدين والأقرباء لهم. المركز لديه، أما للمجتمع أقول بأن المركز لديه صعوبات مالية في النفقات تفوق كثير مساهمة صندوقي الضمان الاجتماعي وصندوق غير الأجرة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أصبح المركز يعاني من نقص المربيات والمربيين وكذلك إقبال المتزاود للحالات الجديدة. فمثلا هذه السنة لدينا أكثر من 10 طفل في حالة انتظار، بالإضافة إلى نقص فادح في المستلزمات البيداغوجية التي تساعد في أداء الرسالة البيداغوجية مع هذه الفئة في أحسن الظروف. فهذا نداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وإلى كل من يستطيع أن يقدم مساعدة للمركز، فهو في أمس الحاجة إلى كرماء المجتمع سواء ماديا أو معنويا. والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت ولا تقضي شر ما قضيت. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا من عصيك ومن طاعتك ما تبلغ به جنتكم من يقين وتهون به مصائب الدنيا. اللهم امتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا احيتنا واجعله وارثا منا. اللهم انصرنا على أعدائنا وخثارنا على من ظلمنا. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.